وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لا تيأسوا من روح الله. هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة، على وعد أن أواصل دروسنا المنهجية من الأسبوع المقبل إن شاء الله جل وعلا. لكنني أرى حالة من اليأس والقنوط تجتاح القلوب بعدما ارتفعت المعنويات إلى عنان السماء في أول الحرب الأمريكية على العراق، حينما أظهرت المقاومة العراقية الباسلة حقيقة الجند الأمريكي إذا ترجل على الأرض بعيدا عن القاذفات والصواريخ والطائرات، بل ووضعت هيبة هذه الدولة الظالمة الفاجرة، وضعتها بالفعل في الطين والتراب في الأيام الأولى للحرب. لكن في عشية استيقظ المسلمون في أنحاء الأرض وقد باتوا بمعنويات مرتفعة جدا، ليفاجأوا بهذه الصدمة الشديدة التي ما زلت أعتقد أن وراءها من الألغاز المحيرة الكثير، وما زالت الأيام القادمة حبلى بكثير من التطورات وكثير من الأخبار المذهلة. فأنا أتساءل مع كل مسلم، أين القيادة؟ أين الجيش؟ أين الأسلحة؟ يا ترى كانت لعبة كبرى ضحك بها الغرب الكافر مع عملائه الخونة في بلاد المسلمين على الأمة بأسرها؟ هل باعوا القضية؟ هل وقعت خيانة كبرى؟ وتاريخ الخيانة في الأمة تاريخ مليء بالمآسي والأهوال. هل قتل النظام بجميع رؤوسه وأتباعه؟ هل اختفوا جميعا في سراديب تحت الأرض يعلم بها الجميع؟ أسئلة كثيرة لا يعنيني أن أجيب عنها الآن، فلست محللا سياسيا ولا استراتيجيا كما صدعوا رؤوسنا بهذه الألقاب الفارغة في الأيام الماضية، وإنما نحن نقف مع الأحداث لنستل جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد بيضاء نقية، حينما نشخص الداء لنحدد له الدواء من كتاب الله جل وعلا ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشكلة الأمة أنها ما زالت تتعامل مع أعدائها بعيدا عن القرآن وبعيدا عن السنة، فلا ترى زعيما عربيا واحدا يجلس الآن مع الغرب الكافر أو الشرق الملحد الملعون ليتحدث مع هؤلاء من منطلق عقيدة الولاء والبراء أو من منطلق حكم الله على هؤلاء وهؤلاء، أو من منطلق فهمه للسنن الربانية والكونية، أو للسنن النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هذا مكمن الخطر ومكمن الداء الذي يعنيني الليلة، أنني أريد أن أنتزع هذا اليأس بإذن الله وحوله، وأن أستل جرثومة دائه الخبيثة التي تتمكن الآن من القلوب الكثيرة، من قلوب كثير من الرجال والنساء على السواء. ألا تلمح معي هذا اليأس يجتاح القلوب؟ ألا تلمح معي خذلانا حتى عن الدعاء؟ وكأن القضية قد انتهت بالكلية، فترى الآن حالة من الخذلان، حالة من السلبية، حالة من هزيمة نفسية مروعة. اسمحوا لي أن أقول لقد نجح الغرب في الأيام الماضية بعدما قاد حربا إعلامية قذرة، نجح هذا الإعلام الدجالي الخبيث في أن يملأ قلوبا كثيرة بالإرجاف والخذلان والهزيمة النفسية. وهذا ما خطط له الأعداء في القديم والحديث، لأن اليائس والمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، لا يستطيع أن يفكر فضلا عن أن يتحرك ليغير واقعه الأليم الجريح النازل. فأردت الليلة أن أتحدث عن اليأس وأن أبشر بهذا العنوان، وأقول مع هذا الواقع الذي أعرفه تماما، ومع ذلك أقول بملء فمي وبأعلى صوتي: لا تيأسوا من روح الله. وسأركز الحديث في هذا الموضوع الجليل الآن في المحاور التالية: أولا، اليأس لغة واصطلاحا. ثانيا، مظاهر اليأس. ثالثا، أسباب اليأس. وأخيرا، ما العلاج؟ فأعيرون القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يقر أعيننا بإذلال الكفر والكافرين ونصرة التوحيد والموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، اليأس لغة واصطلاحا. اليأس لغة هو انقطاع الأمل من الشيء. تقول يائس من الشيء، ييأس إلى آخره، أي انقطع أمله منه وانتفى طمعه فيه، فهو يائس منه. وهو بمعنى الذل والقهر أيضا، فاليأس هو الذل والقهر واللين والخضوع إلى غير ذلك من المترادفات. تقول آسى، أيسا أي ذل وخضع، وآس فلان فلانا، آس فلان فلانا أي قهره وأخضعه، فلا تعارض بين المعنيين. فانقطاع الأمل من الشيء هو انتفاء الطمع فيه. إذا انقطع أملك من شيء، قطعت أيضا طمعك فيه، وهذا يفضي بلا شك إلى الذل والقهر واللين والتصاغر والخضوع إلى غير ذلك من المعاني. هذا هو التأصيل اللغوي لمعنى اليأس. فاليأس هو انقطاع الأمل من الشيء، الذل، الخضوع، اللين إلى غير ذلك. أما معناه اصطلاحا فهو انقطاع الرجاء في الخروج من المأزق الذي تمر به الأمة، انقطاع الأمل في الخروج من هذا المأزق الحرج والحالة القاسية من حالات الذل والهوان التي تحياها الأمة الآن. انقطع أمل الكثيرين من أبناء الأمة الآن بعدما رأوا ما حدث من هذه القوة الظالمة الباغية الأمريكية والبريطانية في الأيام القليلة الماضية انقطع الأمل والرجاء في أن تخرج الأمة من هذه الحالة، من حالات الذل والهوان التي لا أعرف لها مثالا أو مثيلا في التاريخ من لحظة أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. هذا هو اليأس لغة واصطلاحا لخطر هذه الحالة المروعة. أيها الأحبة، وقف الإسلام وقفة شديدة جدا من اليأس، وحرم القرآن الكريم اليأس تحريما واضحا. انتبه معي لتنطلق معي لمعالجة القضية من هذا التأصيل اللغوي والشرعي. فاليأس حرام، حرام على كل من آمن بالله ووحد الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. اليأس حرام، إذ لا يقع في اليأس إلا من كفر بالله جل جلاله. قال الله تعالى حكاية عن نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حينما أمر بنيه أن يذهبوا ليتحسسوا ليبحثوا عن أخيه يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سأذكرك بالآية مع علمي أنك تحفظها أو تعرفها، لكن انتبه إلى ما تحمله الآية الجليلة من حكم خطير. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال العلامة الألوسي في كتابه الماتع روح المعاني: لا تيأسوا من روح الله، أي لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من فرج الله سبحانه وتعالى وتنفيسه، لا تقنطوا من فرج الله سبحانه وتعالى وتنفيسه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أي لعدم علمهم بالله تعالى. الذي ييأس من روح الله، من فرجه، من يسره، من رحمته، هذا كافر بالله، لا يعرف جلال الله، لا يعرف قدر الله، هذا سيء الظن بالله، هذا سيء الظن بالله. ربما يشك في أن الذي يدبر الكون هو الله. والله الذي لا إله غيره، لقد قال لي يوما رجل ليس صغيرا لا في سنه ولا في منصبه، وقال لي بالحرف الواحد وأنا في رحلة في سفرة، قال لي في المطار حينما عرفني: يا شيخ، يا شيخ محمد، هو ربنا خلق، هكذا قال، لكنها لا تصح لغة ولا اصطلاحا، هو ربنا خلق الكون ونفض ايديه منه خلاص، هكذا وصلت حالة اليأس الى سوء الظن بالله كما سأبين الآن. وهذه حالة خطيرة مروعة. فالعلامة الألوسي يقول: لا تيأس من روح الله، اي لا تقنط من فرج الله سبحانه وتعالى وتنفيسه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أي لعدم علمهم بالله تعالى وصفاته. فإن العارف بالله، أي بأسماء الجلال وصفات الكمال، لا يقنط أبدا في حال من الأحوال. الذي يعرف أسماء الله وصفاته سبحانه لا ييأس أبدا، لا يقنط أبدا. تدبر معي قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، جل جلاله، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويستر عيبا ويغفر ذنبا ويفك عانية ويكسر ظالما ويجبر كثيرا ويعافي مريضا ويبتلي معافى. كل شيء في الكون بتقديره، ما جلست في المجلس الذي تجلس فيه الآن إلا بتقديره، ما ارتديت الثوب الذي ترتديه الآن إلا بتقديره، ما سقطت قاذفة أو صاروخ على مسلم فقتله وتركت هذه القاذفة مسلما آخر إلى جواره إلا بتقديره سبحانه وتعالى. بل لا تسقط ورقة من نخلة أو شجرة على وجه الأرض إلا بعلمه وتقديره. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فاملأ قلبك بعظمة الله، واملأ قلبك بمعرفة الله، واملأ قلبك بجلال الله، وكن على يقين مطلق أنه لا يقع شيء في الكون بعيدا عن سمع وبصر الملك أبدا أبدا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فإنه على كل شيء قدير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. كل شيء في الكون بقدر، كل شيء في الكون بإرادته، تحت سمعه سبحانه، تحت بصره سبحانه. قالت عائشة: تبارك من وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة تشكو إليه وأنا في جانب الحجرة لا أسمع كثيرا من كلامها، وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. ونزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الله سبحانه: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. لاحظ من الذي ييأس من رحمة الله؟ الذين كفروا بآيات الله ولقاء الله سبحانه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أسأل الله ألا نكون من هذا الصنف اللئيم، خلي بالك. قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على صوت أمن، في أمان، في سعة، في رزق، يقول لك: ما شاء الله أنا بحب ربنا هكذا، والله أنا أحب الله، ربنا كريم وأنا غارق في نعيمه وغارق في فضله وعطاؤه لا ينقطع. فإذا نزع الله عز وجل شيئا من هذه الرحمة وشيئا من هذا الفضل كفر بالله سبحانه وتعالى، إنه ليئوس كفور. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هوك كده جاء كثير من الناس في لحظة الأزمة الماضية إلى بيوت الله إلى المساجد وانفضوا كما جاءوا الآن، وانفضوا كما جاءوا الآن. نحن لا ننكر على أي أحد في وقت الأزمة وفي وقت الفتنة أن يلجأ إلى الله وأن يركب سفينة للإنقاذ الحقيقية في الأرض ألا وهي بيوت الله جل وعلا. لكن الذي ننكره على هؤلاء أنه حينما تسكن الأزمة على الأقل من وجهة نظرهم ترى هؤلاء قد انفضوا كما جاءوا، جاءوا بسرعة وانفضوا بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاه. عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وفي لفظ: يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. وكان يقول كما في لفظ البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. قال الله جل وعلا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ها ربنا ونعم عليه يتنفخ ويتكبر، حد يعرف يتكلم معاه خلاص. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يلوي الأب وينتفخ ويتكبر كبرا وفخرا وبطرا. وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هو في مصيبة تقع إلا بذنب؟ كل ما تحياه الأمة الآن بذنوبنا، بذنوبنا. أو اتعلق على أمريكا وبس، أو على إنجلترا، أو على روسيا. نجعل من هؤلاء الكفرة مش جبل لنعلق عليه كل الأخطاء وكل الهزائم. هذه محاولة تبريرية خطيرة ومرفوضة جدا، مرفوضة يا إخوة، خلي بالكم من الكلام ده. وقد حذرنا الله جل وعلا من ذلك، فقال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. خلي بالك الخطاب ده للصحابة، المراد بهذا الخطاب الصحابة، أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل. زعلانين إنهم هزموا في أحد؟ لا ما تزعلوش. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، قلتم أن هذا، إزاي نهزم؟ إزاي نهزم وقائد الميدان رسول الله؟ إزاي الكلام ده؟ قائد المعركة المصطفى. ومين اللي في أرض المعركة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص، العمالقة الأطهار الأبرار، وتهزم الأمة في أحد؟ أيوة. ما تزعلش ليه؟ لتربية، عشان تعرف أن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولن تتبدل، ولن تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة والمحاباة. احنا بتوع النبي يا جدع، حبايب النبي يا جدع، اللي يحب النبي يزق يا جدع. خلل، خلل يدمي القلب، يدمي القلب. وما زالت الأمة يسومها أعداؤها سوء العذاب بسبب هذا الخلل في المعتقد وفي الفهم وفي السلوك، لا في السنن. السنن مش هتتغير عشاننا أبدا، السنن مش هتتغير عشان الجموع إطلاقا، ده سنن ثابتة، سنن ثابتة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي سورة فاطر: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن يا إخوة لن تتغير. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. خلي بالك النداء ده هنا لأهل الإيمان: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين، إنه يغفر الذنوب جميعا باستثناء الشرك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يسألني طالب علم نبيه نجيب ويقول: فما تعليقك أيها الشيخ على قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل؟ هل أصاب اليأس الرسل وأنت تبين الآن أن اليأس حرام ولا يقع في اليأس إلا الكافر؟ والله جل وعلا يبين فيقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن في تفسير بديع جميل لهذه الآية، فقال ابن عباس: حتى إذا استيأس الرسل، أي أيس الرسل من إيمان قومهم. مش احنا قلنا أيس أيسا، أي استيأس أو وقع في اليأس أو انقطع أمله. فتفسير ابن عباس للآية هذا هو الذي يليق بمقام الرسل الذين بعثوا ليعلموا الناس حقيقة العبودية لله ولينتزعوا من القلوب كل خوف إلا لله سبحانه وتعالى، وليملأوا القلوب بالأمل في وعد الله جل وعلا لأوليائه وأخذ الله للكافرين والمشركين. قال ابن عباس: حتى إذا استيأس الرسل، أي أيس الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل كذبوا، يعني يظن القوم أن الرسل يكذبون عليه ليس من قبل الله سبحانه وتعالى، حينئذ تشتد الفتنة، تشتد الفتنة على الرسول الذي بعثه الله جل وعلا إذا دعا قومه في الليل والنهار سرا وجهرا بكل صور وسبل الدعوة، ومع ذلك أعرض القوم، أعرض القوم. فأيس الرسل من إيمان القوم بالله وبهذا الرسول المبعوث من قبل الله أو المرسل من قبل الله، وظن القوم أيضا أن هذا الرسول كذاب، فتشتد المحنة والفتنة على هذا الرسول المرسل من الله جل وعلا، حينئذ ينصر الله سبحانه وتعالى رسله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي من أقوامهم، جاءهم نصرنا، لأن النصر من عند من؟ وما النصر إلا من عند الله. هذا هو الذي يليق بمقام الرسل. ياك أن تظن أن الرسول قد استيأس وملأ القلب يأسه من نصر الله له أو من فرج الله بعد العسر أو من نصره بعد العسر، لا، وإنما يأس الرسل من إيمان قومهم بهم واتهمهم أقوامهم بأنهم كذابون، فتشتد المحنة على الرسول، فحينئذ يأتي نصر الحق سبحانه وتعالى. تصور معي هذا المشهد الوحيد فقط لنبي كريم من أنبياء الله ورسله في سورة نوح، حكاية عن نبي الله نوح الذي ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلك. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا إلى آخر الآيات. خلاص أيس نوح من قومه، فكانت النتيجة: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المعنى لقوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه مقدمة طالت قليلا في معنى اليأس لغة واصطلاحا، وفي تحذير القرآن الكريم من هذه الظاهرة الخطيرة. ثانيا، مظاهر اليأس. أعتقد أنكم تعلمون جميعا مظاهر اليأس التي نراها في هذه الأيام. ولو فتحت المجال لهذا الجمع الكريم بين يدي من الإخوة والأخوات لاستمعت إلى عشرات الظواهر أو المظاهر، معذرة، لعشرات المظاهر من مظاهر اليأس، لكنني أستطيع أن أجمل هذه المظاهر في النقاط التالية. أولا، الشك في وعد الله ورسوله. هذا أخطر مظهر من مظاهر اليأس عندي، الشك في وعد الله ورسوله. تسمع الآن بجلاء بوضوح، ربما كان السائل قبل ذلك يقدم رجلا ويؤخر الأخرى ويتلعثم ويتردد ويستحي من الشيخ، ويقول يا شيخ والله لا أرجو أن تسيء الظن بي، يا شيخ والله سامحني يا شيخ، وترى الخجل والوجل والخوف، لكنك لا ترى الآن هذه المشاعر، وإنما تسمع الآن من يقول هو ربنا ظالم. أقسم بالله كما قلت في خطبة أفي الله شك، يقول لك هو ربنا ظالم، هو ربنا حكيم، هو ربنا عدل، هو ربنا سميع بصير. وبعدين يسمعك ويقول لك يا شيخ بس قبل ما تجاوب يا شيخ هكذا هكذا، قبل ما تجاوب ما تقوليش أنا عارف، الله أنا عارف إن ربنا بيسمع وبيوصل، ما تقوليش أنا عارف. طب تسأل ليه؟ الجواب، طب هو ربنا مش شايف اللي بيحصل في الكون ده؟ مش شايف اللي بيحصل في فلسطين واللي بيحصل في العراق واللي بيحصل في الشيشان واللي بيحصل في أفغانستان واللي بيحصل في السودان؟ فين العدل وفين الرحمة وفين الحكمة وفين السمع وفين البصر؟ طب إذا كان الشك في الله سبحانه وتعالى تيجي تقول له بعد كده خلي بالك رب العزة بيقول وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا على النصر مولاه، لك نصر مؤمنين بقى، وفين النصر وفين ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا وكان حقا على نصر المؤمنين ولله العزة ولرسول المؤمنين، فين يا عم الشيخ كلام ده؟ فين الآيات دي؟ انظر إلى هذه الثمرة المرة من ثمرات اليأس. عشان كده اقرأ بقى معايا الآتان، ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله حكيم، وأنا أعرف الحكمة أو تعرفها أنت أو نجهلها جميعا، ليس معنى ذلك على الإطلاق أن شيئا يقع في الكون بدون حكمة، مستحيل مستحيل مستحيل. انت جيت الدرس ليه؟ ما تقوليش بدون حكمة، مستحيل تقولي جيت بدون حكمة. عاقبت ولدك الكبير ليه؟ ما تقوليش بدون حكمة. اعطيت الموظف الفلاني مكافأة وخصمت من الموظف الاخر، ما تقوليش بدون حكمة. فلا يفعل عاقل في الأرض شيئا إلا بحكمة. أفننسب الحكمة لعقلاء البشر وننفي الحكمة عن رب البشر؟ مستحيل يا أخي. الله جل وعلا حكيم، ما الحكمة الحكماء في الأرض منحة من عطاياه، هبة من هباته، فضل من فضله سبحانه. اقرأ معي وتدبر قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة عند الحكيم في الأرض إنما هي هبة من الله، فكيف ننسب الحكمة لحكماء الأرض وننفي الحكمة عمن وهب الحكمة لحكماء الأرض؟ فما فيش شيء يقع في الكون بدون حكمة، خلاص. لعقلنا الضيق قاصر، لنظرتنا السطحية الضيقة الأمور قد تغيب عنا الحكمة، لكن لا تنفي الحكمة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقسم بالله الأزمة اللي فيها الأمة دي مليانة حكم، مليانة حكم. لا خبر أبيض، لو قعدت تعد وقلت قول يا فلان وقول يا فلان، وطلبة العلم النبهاء بتوعنا قول يا ابنه، هنسمع حكما رهيبة جدا جدا. يا سلام، ده أنا بقول بيقين مطلق في الأزمة اللي فاتت في العراق، وفي أزمة فلسطين الحالية، وأزمة الشيشان وأفغانستان، وأزمة السودان، بقول في الأزمات اللي الأمة بتمر بها دي، بقول فيها بملء فمي وملء قلبي، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أنا أعتقد اعتقادا جازما أن الذي يربي الأمة الآن هو الله، يربي الأمة بالأحداث. طب خلي كده علماء الأمة في مصر والسعودية وكل مكان يجتمع علماء الأمة وتمكنهم الحكومات، خلينا نحلم يعني، نحلم من وسائل الإعلام، تلفزيون قدامك اهو، خلاص مش هنعرض بقى لا رقص ولا مسخرة ولا قلة أدب، اتكلموا انتوا بقى وجيشوا الناس، جيشوا طاقات الأمة، واجتمع علماء الأمة على شاشات التلفاز وسائل الإعلام كله، وبدأ يتكلم عن عقيدة الولاء والبراء وآيات الله عز وجل في اليهود وحكم القرآن في اليهود وفي النصارى وشحن من القرآن والسنة. أقسم بجلال الله لو قدر الله ذلك واجتمع علماء الأمة على ذلك ما استطاعوا أن يؤصلوا عقيدة الولاء والبراء في قلوب الأمة الآن بمثل ما أصلها ملك الملوك جل جلاله بالأحداث. بالأحداث نهاردة طفلك وطفلي، امرأتك امرأتي، أختك وأختي، ابنتك وابنتي، صارت الأمة كلها الآن تلعن الكفر وأهله. ربك حكيم، شوف الأحداث دي جسدت الكفر بكامل جزئياته، وجسدت الظلم في أبشع صوره، وأسقطت كل اللافتات البراقة الخداعة، ومزقت كل خيوط العنكبوت، وأسقطت كل أوراق التوت التي طالما وارى بها النظام الأمريكي قائد الحضارة الحديثة، ذلكم القائد الظالم الإرهابي المجرم، أسقطت هذه الأحداث كل ما تستر به طيلة السنوات الماضية من سنتين اثنين، خلينا نطمع شوية، من قبل أحداث سبتمبر ما كانش إطلاقا تقدر تسمع ولا تقرأ اللي بتسمعه وبتقرأه الآن في حق النظام العالمي الجديد بقيادة أمريكا. أحداث كل ما تستر به طيلة السنوات الماضية من سنتين اثنين، خلينا نطمع شوية، من قبل أحداث سبتمبر ما كانش إطلاقا تقدر تسمع ولا تقرأ اللي بتسمعه وبتقرأه الآن في حق النظام العالمي الجديد بقيادة أمريكا، كنتش تقدر. الآن كله تكلم، كله نطق، حتى بلهول نطق، كله بيتكلم. ليه؟ دي حكم يا أخوانا، عشان يتجلى الكفر، يظهر بقى الكفر، عشان ما يبقاش فيه غبش، عشان الأمة تنقسم لفسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وده كلام نحن، ده كلام نحن، كلام السلف، فسطاط نفاق لا إيمان فيه، وفسطاط إيمان لا نفاق فيه، لابد من هذا التمايز. وطالما تكلمت عن مرحلة التمايز كخطوة أولى على الطريق، حينما تحدثت في خطبة عيد من 5 سنين أو 6 سنوات وقلت أول خطوة على الطريق إقامة الفرقان الإسلامي، لو ترجعوا للشرائط أمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة، عنوان الخطوة، قلت إقامة الفرقان الإسلامي لأول خطوة عملية على الطريق اللي رب العزة تكلم عنها في سورة البقرة، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه لا يمكن أبدا أن يلتقي الإيمان بالطاغوت مع الإيمان بالله في قلب واحد. بل لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من الكفر بالطواغيت والآلهة والأرباب والأنداد لنفرد الله عز وجل وحده بالعبودية بلا منازع أو شريك. يبقى حكم كثيرة جدا في الأحداث أظهرت هذه الأحداث الصف. خلاص الأمة الآن يقينا تعرف من الحكام والعلماء والمفكرين، تعلم يقينا المنافقين من الربانيين الصادقين. كشفت الأمة كل أحد، كشفت الأحداث كل أحد للأمة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اسمع، هل لا يعلم الله المؤمنين من الكاذبين إلا بالأحداث والفتن؟ لا، وإنما يريد الله أن يظهر المؤمنين الصادقين من المنافقين الكاذبين للصف المسلم، للأمة. وإلا فإن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو قدر له أن يكون لعلم كيف يكون سبحانه وتعالى. هذه من خصائص المحن، تصف الصف وتميز الرجال وتبرز المؤمنين الربانيين الصادقين من المنافقين الذين يلعبون على كل وتر ويركبون كل موجة وينعقون مع كل ناعق ويتلونون بكل وجه بكل لون. فلكل واحد منهم 100 وجه بل 100 لسان. إذا جالس المؤمنين تكلم باسم الإسلام، وإذا جالس الكفار طعن في المؤمنين وفي الإسلام، وإذا جالس المنافقين تراه ييعر كالشاه، تيعر إلى هذه تارة وإلى هذه الطائفة تارة، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمهون. الآيات، الشك في وعد الله ورسوله، تيجي تقول له بقى المرحلة القادمة يقينا يقينا لدين الله ولدين رسول الله، فترى الذي امتلأ قلبه باليأس يشك في مثل هذه الوعود القرآنية والنبوية. فهذه صورة من أخطر مظاهر اليأس، الشك في وعد الله ورسوله. المظهر الثاني بإزاز شديد جدا الاستسلام الكامل لما يفرضه الأعداء. صورة من مظاهر اليأس، خلاص فيش فايدة، عليه العوض، ريح نفسك رب العيال، امشي جنب الحيط، الحيطان لها وداء، خلي بالك، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. خلي بالك من اللي جنبك، لا خلي بالك من الشيخ نفسه. حالة في غيث الخطر، ما تقدرش تعمل حاجة، لازم تسلم. هنعمل ايه قدام امريكا وقدام بريطانيا؟ استسلام كامل. انا لا اريد ان اهيج العواطف بدون تأصيل علمي وشرعي وفهم للواقع ابدا. واللي متابع منكم الاحداث وسمع الاخبار النهاردة، التسليم قائمة من إخواننا الذين ذهبوا للجهاد من الأمريكان إلى السلطات والحكومات، الحكومة المصرية وغيرها، بفضل الله عز وجل يراجع ما قلته في الأيام القليلة الماضية ليعلم يقينا أننا لسنا ممن يتاجر بدين الله جل وعلا على حساب التفاف الجماهير من حولنا. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أعلم قوة الأعداء وفي نفس الوقت أعلم قوة الأمة. أنا لا أعرف بما لا أعرف، أقسم بالله لو أن الأمة وقفت في الأزمة العراقية الأخيرة على قلب رجل واحد، فطردت الدبلوماسيين الأمريكيين من أراضيها وقاطعت كل الشركات الأمريكية والبريطانية فيما تقدر على مقاطعته، لابد من القيود دي، وقاطعت أمريكا بريطانيا إعلاميا وثقافيا ومنعت أرضها من أن تضع أمريكا فيها قاعدة عسكرية، ومنعت بحارها من أن تمر في مياهها سفينة حربية أمريكية، ومنعت أجواءها كما فعلت تركيا على استحياء. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لمرغت الأنف الأمريكية في الوحل والطين والتراب. أنا ما بتكلمش كلام عواطف، عشان شباب صغير جالس قدامي مع تقدير الآباء الفضلاء أبدا، أنا أعي ما أقول بإذن الله تعالى. لو وقفت الأمة هذه الوقفة، والله والله ما رأينا ما حدث، لكن كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. أنتوا شفتوا الجندي الأمريكي بمجرد ما ينزل على الأرض هفية هفية، ملوش قيمة ولا كرامة، مدجج بالسلاح يطلع من المدرعة يبعد عن الطيارة، ملوش أي قيمة على الأرض. وده انت شفته، وشفت الجند الروسي في أفغانستان، وشفت الجند الروسي في الشيشان، وشفت الجند الأمريكي في الصومال، وشفته على أرض العراق طيلة 20 يوما تقريبا في أول أيام الحرب. لو قدر الله أن تصمد بغداد أسبوعا واحدا لحكمنا جميعا بنصر مؤزر حتى بعد سقوطها للعراقيين. أكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن من أخطر مظاهر اليأس الاستسلام الكامل لأعداء الله عز وجل بدعوى أنهم يستطيعون أن يفعلوا كل شيء، بل وبدعوى أنهم يملكون كل شيء. وقد ذكرت قبل ذلك كلمة أستاذ دكتور، وهو بيقول لي ريح نفسك يا شيخ محمد، خير يا دكتور؟ قال لي دي أمريكا. والله دي أمريكا. إيه يعني خير يا دكتور؟ قال لي دي عندها سلاح وعندها أقمار اصطناعية بتلقط رقم الفانيلا اللي انت لابسها. فربك رزقني، قلت له طب ما جابتش فانيلا أسامة ليه؟ ولا كان أسامة مش لابس فانيلا ولا ايه؟ سيف الأرجاف، سيف الأرجاف، شاء الله أن نرى أمريكا، شاء الله أن نراها في الأيام الماضية. وصدق المصطفى إذ يقول ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، فهي تزيد الرمي، طائرات من فوق وصواريخ وقذفات. لكن تصور لو أن ملهاش قواعد عسكرية في بلاد المسلمين، تنطلق منها وأجواء وبحار. تصور لو أن الأمة اجتمعت واتخذت قرارا سياسيا بمنع البترول، كما فعلوا في حرب العاشر من رمضان إلى غير ذلك. تغيرت الخارطة تماما، لكننا نعتقد كما أصلت إن كل شيء خلقناه بقلب، ولم يحن الوقت بعد، لسه الأمة محتاجة تربية كمان، محتاجة تتربى. ما تيجي تنظر إلى واقعنا نحن، يعني واقع الإخوة اللي هم بيعملوا للدين واقع مر جدا. خلي بالك أنا ما بجملش، يعني لا أجمل أحدا من أبناء الصحوة على حساب المنهج أبدا إطلاق. لو فتشت في واقعنا لوجدت أن قلوبنا نحن تحتاج إلى تطهير تصفيه وتربية، فضلا عن واقع أليم تحياه الأمة بالاستثناء. الخطبة الماضية كنت في سن اللوين، وأنا في الطريق حدث اتصال تليفوني، قالوا ده الإخوة بيضربوا بعض في قلب المسجد من الزحمة. قلت ما شاء الله ما شاء الله. فالواقع مر، مش هنجمل بعض مجاملة كذابة وقول لك ما شاء الله الصحوة والصحوة جميل، أنا ما بخزلش وما بهدمش اللي أنا أصنته، بس لابد من هذه المصارحة للانطلاق، لابد من هذا النقد البناء للتحرك للتصحيح. إنما النفخ الكذاب لن يغير من الواقع شيئا على الإطلاق. فالاستسلام الكامل للأعداء كان التتار الأول لما هجموا على بغداد. سبحان الله يا أخي، أمور غريبة تجد سبحان الله كأن التاريخ يعني يتكرر يعيد نفسه. خليفة المنصور، التتار محصرين بغداد، والخليفة المنصور قاعد في المجلس بتاعه والبنت بين يديه بترقص، لسه بغني ولسه برقص. كان في الوقت ده تقريبا كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية سنه 46 سنة، وكان باله 15 سنة خليفة للمؤمنين، أمير مؤمنين 15 سنة وقاعد بيرقص. ما انتبهش إلى أن التتار حوالين بغداد إلا لما سقطت الراقصة بين يديه أصابها سهم فوقع، فعرف إن الجماعة بره وده بره. شيء غريب، تصور الواقع بالمرارة دي، بالمرارة دي، ويسلمها للتتار ابن العلقمي الرافض الخبيث. والخيانة زي ما قلت لها جذور متأصلة ومتجدرة في تاريخ الأمة، خيانة مرة. يا أيها الذين آمنوا، لنداء للمؤمنين، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. استسلام. كان التتار لما نزلوا طبعا الخليفة استسلم وسلم، ومع ذلك ذبحوه كما تذبح الخراف، وأسوا كل أحفاده وإخوانه وأخواته، وفضل التتار يذبحوا في المسلمين 40 يوما متواصلة، 40 يوما، حتى امتلأت الشوارع بأكوام اللحم. يقول لك كان الجماجم الرؤوس لا يعرف أحد حصرها، ما يعرفوش يعدوا الجماجم، أكوام اللحم والأشلاء، حتى امتلأت شوارع بغداد بالنتن والزهم بعدما تغيرت الرائحة. فقال الحافظ ابن كثير وغيره من المؤرخين قتل في بغداد بعد ذلك من أثر انتشار الأوبئة والطاعون أضعاف ما قتل على يد التتار في بغداد. انتشرت الأوبئة بشكل، حافظ ابن كثير يعني قال بأنه قتل 2 مليون، 2 مليون، 1000 1000 يعني كم؟ يقول لك قتل 1000 1000، ما كانش لسه المليون ظهر، ألف ألف. تصور كان من حالة الاستسلام اللي وصل إليها المسلمون في بغداد، كان الستري لما يشوف المسلم خارج كده سرقة ولا تعالوا قف مكانك يا مسلم حتى أرجع لآتي بسيفي لأذبحك، فمن الرعب يظل المسلم في مكانه لا يتحرك. تصور الحالة، حالة دي، حالة اليأس دي، فيرجع التتري إلى المسلم في مكانه فيذبحه كما يذبح الرجل شاته. فدي صورة من أخطر مظاهر اليأس، الإسلام الكامل لأعداء الله جل وعلا، مع أن الأمة تمتلك من وسائل القوة، من أدوات القوة، ما تستطيع ورب الكعبة أن تقول لا. أنسيتم جنين؟ جنين هل تعرفونها ولا؟ طيب ربنا يستر. جنين التي صمدت قبل أن تصمد العراق، بل وستظل فريدة في صمودها أمام هذه الآلة العسكرية الشيطانية اليهودية الأمريكية. صمدت جنين بإيه؟ ما الذي يملكه أخواننا الأبطال على أرض فلسطين في مخيم جنين؟ ما الذي يملكونه؟ لا يملكون شيئا حتى بالمقارنة إلى السلاح البدائي الذي كان يملكه العراقيون. لا يملكوش حاجة، حتى السلاح البدائي الذي كان يمتلكه العراقيون لا يمتلكه إخواننا من المسلمين في مخيم جنين على أرض فلسطين، ومع ذلك صمدوا، صمدوا. ولقنوا اليهود درسا، من يقرأ منكم ومن يتابع يقرأ عجبا عجابا من أقوال الضباط والجنرالات اليهوديين في ملحمة سطرها هؤلاء الأطهار بدمائهم في مخيم جنين. الأمة تملك، الأمة تملك، تملك إيمانا بالله إن صح، إن صح هذا الإيمان، تملك أدوات كثيرة جدا من أسباب القوة. لقد حباها الله بالمناخ، وحباها الله عز وجل بالبترول، وحباها الله عز وجل بالعقول، وحباها الله بالأعداد، وحباها الله بالأموال، وحباها الله بالقنوات. انظر إلى قناة السويس، انظر إلى مضيق باب المندب، انظر إلى البحار والأنهار والمحيطات التي تحيط بالأمة كمواقع استراتيجية من كل ناحية، انظر إلى العمق الاستراتيجي للأمة. لقد حب الله الأمة بكثير من أسباب القوة، لكنها مهزومة، أصيبت باليأس. المظهر الثالث بإيجاز السلبية، ما خلاص إنسان أصيب بالشك في وعد الله ورسوله وبعدين استسلم، حتما سيصب بالسلبية، خلاص ما عادش يعمل بقى شيء لا لله ولا لدين الله ولا. حتى اللي كان بيقوم بالليل في الشهر اللي فات يقيم الليل، نام الأسبوع اللي فات، نام إلا من رحم ربي، نعم خلاص خلاص عليه العوض، إن الله وإن الله راجعون، هتعمل إيه؟ طب أنت تملك أن تقوم الليلة، وتملك أن تصلي الفجر، وتملك أن تقرأ القرآن، وتملك أن تتضرع، وتملك أن تغض البصر، وتملك أن تأكل الحلال، وتملك أن تبعد عن الحرام، وتملك أن تبر والديك، وتملك وتملك، لماذا قصرت فيما تملكه مع زعمك أنك تريد أن تبذل ما لا تملكه؟ الذي تملكه قصرت فيه. فالسلبية مرض خطير ومظهر قاتل، خلاص تراه سلبيا، ينام من أعينه، يضحك من أفمه، يأكل من أبطنه، يهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه. مات طفل في العراق، مات مليون طفل، مات في فلسطين، مات في الشيشان، خلاص مش طفلي معافى، مش باكل بشرب، مش آمن في بيتي، خلاص. حتى على حد تعبير بعض الإخوة كده، سمعت رجل يقول لك ما إن شاء الله تولع كده، ببساطة كده إن شاء الله تولع، ما هتولع فيك انت كمان، والله ما هتسيبك، والله ما هتسيبك. اخوانا احنا في غفلة، فاكرين لما قلت لكم الدورة الجاية على سوريا ولا نسيته؟ فاكرين مرحلة جاية، وطبعا كلام واضح جدا للمتابع منكم صريح، صريح، كلام صريح. سوريا عندها أسلحة دمار شعب، اضرب دماغك في الحيط. أنا بقول كده، ده رمسفيلد اللي بيقول لنا يعني اضربوا دماغكم في الحيط، عندها أسلحة دمار شعب، وهنبعت مفتشين ويدوروا، وإذا ما لقوش هننزل إحنا ندور. وفتحت الحدود للعراقيين وهي اللي بعتت المجاهدين. لا ده كده يعني خروج، ولازم تتأدب بقى وتتربى، ولابد من قص الجناح الآخر. بغداد لازم يبقى دمشق على طول، لازم، لأنه يعني معروف على طول التاريخ أنه إذا التقت بغداد ودمشق مع أن التقاء يعني عاصمة الأمويين وعاصمة العباسيين يعني أمر شبه مستحيل، مستحيل. لكن إذا التقت العاصمتان يعني تغير وجه التاريخ لهذه السنوات التي تلتقي فيها العاصمتان، فلا بد من أصرش دمشق بعد أصرش بغداد، وبعد كده البقية تأتي، مش هتقف إلا إذا شاء الله، إلا إذا عادت الأمة إلى الله وقالت لهذا العدو المتغطرس المتكبر المتجبر لا لا. وفتحت الباب بحق بحق للجهاد في سبيل الله. اقسموا برب الكعبة، لو استيقظت هذه الأمة وجددت الإيمان بالله عز وجل، وهذا أمر يسير، وفتحت باب الجهاد في سبيل الله وتركت للشباب أن يتحرك، والله لربى هذا الشباب وهذه القوى المتغطرسة، والله، لأننا سننطلق ونحن نريد الموت مع أقوام لا يريدون إلا الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. نسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يجدد الإيمان في قلوبنا لنكون أهلا لرفع هذه الراية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالسلبية مرض خطير، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، بالضم والفتح، والضم أشهر كما قال النووي، فهو أهلكهم أي فهو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم هو الذي حكم عليهم بالهلاك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. ستسمع هذه الآية الجليلة الكريمة يرددها كثير من السلبيين، الذي يريد أن يعطي لنفسه مبررا للتخاذل، لعدم البذل، لعدم العمل لدين الله سبحانه وتعالى. لكننا فهمنا الآية على غير مراد الله ورسوله، وقد خشي الصديق رضي الله عنه يوما من هذا الفهم المقلوب المغلوط لهذه الآية، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب له. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب دخل عليها يوما فزعا، أو استيقظ من نومه عندها يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق النبي بأصبعيه السبابة والإبهام، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فقالت أم المؤمنين زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وأقسم بالله لقد كثر الخبث. قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فلا بد من أن يعلم الصالحون أنهم إذا رأوا المنكر ولم يغيروه، ولم تتمعر وجوههم ولم تحترق قلوبهم، فهم أهل لأخذ الله عز وجل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يهلك الصالحون مع الصالحين، ثم بعد ذلك يبعث الله عز وجل كل أحد على نيته، كما في رواية الصحيحين من حديث عائشة قالت يا رسول الله فيه قالت يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. نسأل الله أن يختم لنا جميعا بالإيمان. هذه بعض المظاهر العاجلة السريعة من مظاهر اليأس. ثالثا، أسباب اليأس. أخطر أسباب اليأس ضعف الإيمان بالله جل وعلا، ضعف الإيمان. الإيمان هو الذي حول الصحابة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. الإيمان هو الذي حول سحرة فرعون من أشقياء إلى أولياء، فمن لحظات قبل أن تذوق قلوبهم حلاوة الإيمان قالوا: فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان اختزلوا القضية كلها في كلمة واحدة في صراعهم مع الطاغوت مع فرعون، قالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفي آية أخرى قالوا: لا ضير، لا ضير، أعلى مدخلك اركبه، اللي أنت عاوز تعمله اعمله خلاص. لما ذاقت القلوب حلاوة الإيمان، فالقلب قبل الإيمان كالحجرة المظلمة، فإذا ما دخلت الحجرة لا ترى فيها شيئا، فتمد يدك لتصل إلى زر أو مفتاح النور، فإذا ما لامس أصبع من أصابعك زر النور وضغطت عليه ضغطة رقيقة حول نور المصباح ظلام الحجرة الدامس إلى نور مشرق. كذلك القلب إذا لامسته أنوار الإيمان والهداية، فما من القلوب قلب، هذا من كلام نبينا، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضي إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. والحديث رواه أبو نعيم والديلمي وغيرهما بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. فالإيمان في القلب له نور، ينقشع هذا النور ويزول بالمعاصي والذنوب. الإيمان اعتقادنا الذي ندين به ربنا، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ضعف الإيمان أخطر سبب من أسباب اليأس. ضعف الإيمان. ما فيش إيمان فيه في خذلان، في قنوط، في هزيمة. ما فيش إيمان فيه معاصي. ما فيش إيمان فيه جرأة على الله وعلى محارم الله وعلى حدود الله. فيه إيمان ما تخافش، خلي بالك من اللي هقوله ده. فيه إيمان فيه نصر، فيه عزة، فيه استخلاف، فيه تمكين. ما فيش عزة، ما فيش استخلاف، ما فيش تمكين، ما فيش إيمان. حكم قاسي قوي يا عم الشيخ. لا، اسمع القرآن. وكان حقا علينا نصر مؤمنين. خلي بالك عشان ما تصطدمش بالواقع. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى فيه إيمان، فيه نصرة، فيه عزة، فيه استخلاف، فيه تمكين. فين النصرة؟ فين العزة؟ فين الاستخلاف؟ فين التمكين؟ الجواب: أين الإيمان؟ أين المؤمنون الذين يستحقون من الله سبحانه وتعالى هذا؟ لا أنفي وجود المؤمنين في الأرض، لا، حاشا وكلا. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو قالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي لفظ هم ظاهرون على الناس. فأبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان، إنما هذه قلة. نتكلم عن القاعدة العريضة في الأمة التي تستحق النصرة والعزة والاستخلاف والتمكين، وهذا لا يكون إلا إذا حققتها هذه القاعدة العريضة الإيمان الذي علمه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السبب الأول من أسباب اليأس ضعف الإيمان. إنما المؤمن لا يمكن ييأس، مستحيل مستحيل يا أخو. المؤمن لا يعرف اليأس إلى طريقه سبيلاً.